السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل في القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوان الإصفرعيني رحمه الله، ووصلنا إلى المجلد 11 بعد أن انتهينا من أحكام الحج، و الكلام سوف يكون بإذن الله في مبتدأ فضائل القرآن. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: مبتدأ فضائل القرآن وما فيه. من ذلك فضل القراء، فضل القراء على غيرهم، وفضيلة ما يتعلمه ويعلمه، والدليل على أن حافظ كتاب الله ترفع درجته على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدر. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حاون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: استعمل عمر بن الخطاب نافعا الخزاعي على مكة، قال: فلقي عمر بعسفان فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. نعم، وابن أبزة هو عبد الرحمن بن أبزة، كان من الموالي رضي الله عنه، وهو صحابي صغير. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: نعم، إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن إسحاق الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عامر بن واثل أن نافع بن عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أهل مكة. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ قال: أما إنه قارئ لكتاب الله. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. حدثنا أبو الجماهر وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثل الليثي رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي، يعني عمر، بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم ابن سعد. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، خياركم، هكذا بهذه اللفظة، والحديث في الصحيحين: خيركم. نعم. قال أبو عبد الرحمن، يعني السلمي: وهو الذي أجلسني هذا المجلس وكان يقرئ. قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود، ولكن سمع من علي رضي الله عنه. كذا يقول شعبة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن رحمه الله: حدثنا الصومعي قال حدثنا عمرو بن عاصم ومسلم ابن إبراهيم وعفان وأبو الوليد والحوضي عن شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو عتاب وبشر بن عمر وأبو الوليد قالوا حدثنا شعبة بإسناده: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم القرآن. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بمثله وكان يعلم القرآن. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر عن شعبة بإسناده نحوه، حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة حاون، وحدثنا إبراهيم محمد ابن بزة قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا حاون، وحدثنا محمد ابن حيوية قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا الصومعي قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان بمثله، حدثنا محمد بن حيوية والصومعي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى الفرع عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو اليسع عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عمرو بن قيس الملاي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حسين بن علي قال عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عوانة قد اختلف أهل العلم من أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان. نعم، هنا نقرأ فائدة جاءت في نقلها في الحاشية حول سماع أبي عبد الرحمن السلمي بن عثمان رضي الله عنه. قال وأسند قول شعبة السابق بن أبي حاتم في المراسيل، وكذا رواه عنه في تقدمة الجرح والتعديل، وذكره العلاء في جامع التحصيل، لكنه قال وقال أبو حاتم يعني الرازي لا تثبت روايته عن علي رضي الله عنه، فقيل له سمع من عثمان فقال روى عنه لا يذكر سماعه، ونقل عن أحمد بن حنبل في رده على قول شعبة لم يسمع من ابن مسعود قال أراه وهما. قال الدارقطني وقال حجاج بن محمد عن شعبة لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان شيئا، هو كذا كتبها بن عثمان صحيح من عثمان شيئا، ورد الذهبي عليه بقوله ليس بشيء، فإنه ثبت لقيه لعثمان وكان ثقة كبير القدر، وحديثه مخرج من الكتب الستة. قال ونقل ابن الجزري وزاد، ونقل ذلك ابن الجزري وزاد أخذ القراءة عرضا عن عثمان ابن عفان، ولا زال يقرئ الناس من زمن عثمان إلى أن توفي. وقال العلاء أخرجه البخاري حديثين عن عثمان، وقد علم أنه يعني البخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. وقال أبو عمرو الداني أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكل هذا مما يعارض الأقوال المتقدمة والله أعلم. وقال في هدي الساري وأما كون أبي عبد الرحمن لم يسمع من عثمان فيما زعم شبه فقد أثبت غيره سماعه منه، قال البخاري في التاريخ الكبير سمع من عثمان والله أعلم. وقال البخاري أيضا سمع عليا وعثمان وابن مسعود، سمع منه سعد بن عبيدة. نعم، فمدى من الأئمة الكبار أيضا أثبتوا سماعه منه، وخرج البخاري حديثه، فهذا يدل على سماعه منه، أيضا أخذ عنه القرآن عرضا. باب بيان ثواب قراءة ثلاث آيات وتعلم آيتين وثلاث فأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرأه ولا يحفظ. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. والخليفة هي الناقة الحامل. حدثنا أبو أمية ومحمد وابن أبي خالد الصومعي قال حدثنا أبو نعيم والمقري حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ نعم. وبطحان وادي في طرف المدينة يمر وسطها متجها من الجنوب إلى الشمال. نعم. واشتهر عند بعض الناس في العصر الحاضر بوادي أبي جيدة وهو يمر غرب المصلى مسجد الغمامة وغرب جبل سلع، وقد ردم الوادي وأصبح شارعا معبدا تسير عليه السيارات مع بقاء مجرى صغير لمرور الماء تحت الشارع. قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين، أي سمينة سنامها عالي من السمن، في غير إثم يأتيه ولا قطيعة ولا قطع رحم. قال قلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم ويقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. حدثنا الصومعي قال حدثنا المقري قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة فقال قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فذكر مثله. حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاون حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. حدثنا الصاغاني وأبو أمية قال حدثنا روح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بإسناده مثله عصم من فتنة الدجال أو من الدجال. الشاهد هو حفظ 10 آيات. حدثنا المحتسبي قال حدثنا حسين المروذي قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة بإسناده مثله. حدثنا الصاغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله إلا أنه قال عصم من الدجال. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة بإسناده مثل حديث هشام. نعم. حديث العشر الآيات في من قرأها يعصم من الدجال جاء في حديث صحيح مسلم طبعا من أول سورة الكهف، وجاء في حديث من آخر سورة الكهف، جاءت روايتين في الأول وفي الأخير. باب ذكر الخبر الموجب لاستماع قراءة القارئ. لاستماع قراءة القارئ والإنصات له والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه. قال ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. قال سعيد أنا أحرك شفتي كما كان ابن عباس يحرك. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال يجمعه في قلبك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول استمع وأنصت ثم إن علينا بيانه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. رواه جرير عن موسى أيضا وقال: ثم إن علينا بيانه نبينه بلسانك. حدثنا ابن سالم الصائغ المكي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك به شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: استمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع له، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الجن استماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءة القرآن يحال بينه وبين الشيطان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: ما كان معه منا أحد، فقدناه ذات ليلة ونحن بمكة، فقلنا: اغتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استطير، فانطلقنا نطلبه في الشعاب والأودية، ثبتنا بشر مبيت باته قوم، فلما أصبحنا رأيناه مقبلا من نحو حراء، فقلنا: يا رسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك بثنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك. قلنا: اغتيل أو استطير. قال: إنه أتاني داعي الجن ليقرئهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراهم. نعم، نيراهم يعني نيرانهم، لكن هل سقطت النون أو أنها لغة فيها؟ الله أعلم. قال: فقال الشعبي: وسألوه الزاد يعني الطعام. قال: فقال: كل عظم يقع في أيديكم يذكر اسم الله عليه، أوفر ما كان لحمة، والبعر علفا لدوابكم. قال: فقال: لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال داود: فلا أدري هذا في الحديث أو شيء قاله الشعبي. حدثنا أبو جعفر ابن جنيد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الناس يتحدثون أنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. قال: ما صاحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ونحن بمكة ذات ليلة، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: اغتيل أو استطيل. ثم ذكر مثله إلى قوله: زاد إخوانكم من الجن. وقال: فذهبت لأقرئهم القرآن. وقال: وكل بعرة. وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تستنجوا. قال: لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد. كذا رواه ابن علية ورواه ابن إدريس أيضا عن داود إلى قوله: وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب بن خالد ويزيد بن زريع عن داود بن أبي هند بإسناده إلى قوله: فأرانا بيوتهم ونيرانهم، وسألوه الزاد فقال: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما كان لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما، وقال: هو زاد إخوانكم من الجن. كذا رواه عبد الأعلى عن داود بمثله: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. حدثنا الصغاني قال حدثنا وهبان ابن بقية. نعم، وهبان ابن بقية هو وهب ابن بقية، مثل الهدبة بن خالد ويقال هداب بن خالد. قال حدثنا وهبان ابن بقية هو أحمد ابن أسد ابن بنت مالك ابن مغول قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد بن الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد بن الحذة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معه. قال أبو عوانة يقولون ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليهم القرآن وكان معه تلك الليلة. حدثني عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن منصور يعني الكوسج حاون وحدثني أبو بكر أخو خطاب قال حدثنا الحسن الحلواني وهارون بن عبد الله قالوا حدثنا أبو سامة عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت مسروق من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن قال حدثني أبوك يعني ابن مسعود يعني آذنته به شجرة. يقول آذنته بهم شجرة هذا دليل أن الله تعالى جعله فيما يشاء من الجماد تمييزا آذنته به شجرة. يقول هكذا في الأصل وفي البخاري آذنته بهم شجرة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس قال ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد بن حيان المازني أبو العباس البزاز في طرف المديد بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قد حيل بين الشيطان وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. يقول أخرجه مسلم والبخاري أيضا وليس فيه في الموضعين قوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. فائدة قال كأن البخاري حذف اللفظة عمدا لأن ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن فكان ذلك مقدما على نفي ابن عباس. وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. باب بيان فضل المؤمن الذي يقرأ القرآن على المؤمن الذي لا يقرأه. وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرأه. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة مر طعمها طيب ريحها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. طيب، ما هي الأترجة التي شبه بها المؤمن الذي يقرأ القرآن؟ ما هي الأترجة التي شبه بها المؤمن الذي يقرأ القرآن؟ فاكهة. لا، اسمها، ما هو اسمها المعروفة في بلادهم؟ يخبرونا ما اسمها عندهم الذين يعرفونها. برتقال الكمثرى. لا، هنا هو عندنا يسمى ترنج، هكذا كما كتبت أمامكم. نعم، نوع من الحمضيات، نوع من الحمضيات. برسلكم صورته الآن، لحظة. هذه عدة صور له، هذا هو. هذا اللي أمامه الترنج، نسميه الترنج هكذا. طيب، ما هو الميزة فيه أو وجه الشبه بينه وبين المؤمن الذي يقرأ القرآن؟ هو نوع من الحمضيات، طعمه الحلاوة تكون في اللب الأبيض، هذا ما بين القشر وبين داخله. اللب الأبيض هذا يأتي، يعني ليس الصورة هذه يمكن صغيرة، يأتي ثخين جدا وحلو طعمه، طعمه حلو. بينما اللي داخله العصير هذا قريب من الليمون، قريب من الليمون، لكن الأبيض، اللب الأبيض هو يعني الأبيض هذا طعمه حلو ورائحته جميلة جدا. يعني الحمضيات عموما رائحتها جيدة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل هذا، الطعم طيب والرائحة طيبة، لأنه مؤمن ويقرأ القرآن. طبعا قراءة القرآن هي في الرائحة. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، التمرة طعمها طيب لكن ما لها ريح، ليس في قراءة القرآن. فالرائحة هي في قراءة القرآن، الشبه في قراءة القرآن. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، الريحان رائحته طيبة لكن مر طعمه، مر ما في إيمان. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، والحنظل طعمه مر لكن ليس له ريح. طبعا الحنظل أيضا تعرفونها أو لا؟ نعم، هنا مرتبط الظاهر والباطن، مرتبط. الحنظل معروف، ترى جيدا توضع أو يفهم الإنسان المقصود في الحديث. طيب، الحجة، ما أعرف والله الحجة. طيب، في فطام الصبي، يعني ممكن، لا عندنا في فطام الصبي يستعملون المر والصبر. طيب، هذا أيضا هذه صورة هذا الحنظل، طبعا له أسماء شعبية عندنا، بطيخ الصغير. اي نعم، إيه هذا، نعم أحسنت، الحنظل له أسماء أخرى شعبية عندنا، عندنا يسمونها أيضا الشري، الشين والراء والياء. عموما شديد المرارة يعالج به لتسهيل البطن وتليينه وغير ذلك، ويعالج به أيضا في ناب، سمعت ان في الاردن يعني يشترونه بالجرام لشده فائدته عندهم في العلاجات. على كل، المقصد من هذا الكلام تشبيه المؤمن الذي يقرا القران والمنافق الذي يقرا القران في الظاهر، على تفضيل المنافق الذي يقرا القران في الظاهر على المنافق الذي لا يقراه. قال حدثنا ابو المثنى اللي عنده استفسار أو فائدة، نعتذر عن فتح المكبر، يكتب تعليقات. حدثنا أبو مثنى قال حدثنا أبي عن جدي عن شعبة بإسناده مثله بسواء، وزاد فيه إلا أنه قال بدل الفاجر المنافق، وكذا قال يحيى القطان عن شعبة بدل الفاجر المنافق. حدثنا الصغاني حدثنا عفان حاول حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث روح. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنه قال بدل الفاجر المنافق. باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له وفضله على غير الماهر، ثواب الذي يشق عليه قراءته. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة عن سعد عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن قال هشام وهو عليه شديد، وقال شعبة وهو عليه شاق، فله أجران. أيهما أعظم، من له أجران أو من كان مع السفرة؟ أيهما أعظم، من له أجران أو من كان مع السفرة، من كان متقنا مع السفرة؟ نعم، لأن بعض الناس يظن أن من يتتعتع أفضل، لا، من يتتعتع له أجران فقط. وأما الماهر بالقرآن فإن منزلته مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة عليهم السلام. نعم، طيب، قبل ما نتعدى هذا، تفضيل الفاجر الذي لا يقرأ، الذي يقرأ، لا، الفاجر الذي يقرأ على من لا يقرأ، هل رجاني يهدي الله تعالى؟ قد يهدي الله تعالى بالقرآن، وأيضا هذا الحديث اللي دليل على فضل قراءة القرآن، دليل فضل قراءة القرآن. ولذلك من رحمة الله ولطفه أن الحسنة الحرف بعشر حسنات جاء في القراءة فقط، هذا من فضل الله عز وجل. لو نعم، عرفت قصد بارك الله، يعني لو ربط الأجر بتبصر في المعاني وفهمها لخسرنا كثيرا، لكن رحمة الله أوسع. نعم، رحمة الله أوسع، فمن قرأ حرفا من القرآن كان له كل حرف عشر حسنات. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة بإسناده مثله وقال وهو عليه شديد. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة مثله، لأنه قال ليس بحافظ له وهو يتعاهده فله أجران. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة بمثل حديث أبي داود عن شعبة. وحدثنا ابن سالم المكي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة بمثله. وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعايا في القرآن له أجران. نعم. والعي في النطق وصعوبة النطق وضعفه. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا هريم قال حدثنا سعيد بمثله وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. حدثنا أبو عمرو ابن حازم قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثل الذي يقرأه وهو يتعايا فيه وهو عليه شديد له أجران. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بمثل حديث علي بن قادم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن قتادة بإسناده مثل حديث هشام والذي يقرأه وهو عليه شديد فله أجران اثنان. باب ذكر الخبر الموجب لتعاهد القرآن وحفظه. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وأبو بكر ابن أخي حسين الجعفي وأبو البختري قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وتعاهد القرآن جاءت في الحديث كثيرة. نعم. ويأتي إن شاء الله في الباب القادم ما يوضح ذلك. باب ذكر الخبر الموجب لاستذكار القرآن ودراسته وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نزع منه. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. حدثنا أبو العباس الغزي والصاغاني وأبو إسماعيل الترمذي قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي بل هو نسي. ما هو الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان نسيت آية كذا، لكن نسيت جائز. ما هو الفرق بين اللفظتين؟ بغير إرادته الفعل ينسب لله تعالى. على عكس الأول. طيب المعنى، نعم، نسي يتضمن الإعراض. حينما ينسى هو كأن الفعل كأن هو بفعله هو، أما نسي فهو غصبا عنه ليس بإرادته ولا بإعراضه ولا بقلة قراءته، أما نسيانه نعم فكأنه أهمل ونسي. نعم صحيح، بارك الله فيكم. نعم صحيح. حدثنا ثم القرآن عزيز، الله سماه عزيز، قال عز وجل وإنه لكتاب عزيز. القرآن عزيز ما يزاحم شيء، أما من يجعله وقت فراغه أو إذا ليس شيء عنده من أمور الدنيا أو غيره، لا، القرآن هو الأول. نسأل الله عز وجل العفو عن التقصير. حدثنا يونس ابن حبيب، والوصية أن يحرص الإنسان وخاصة فترة الشباب، فترة الحفظ قوة الذاكرة. الإنسان بعدما يكبر مهما كان تضعف الذاكرة ويضعف الحفظ، من يحفظ في الأول. لذلك تجد أنك الصور التي حفظتها في مقتبل العمر أو في الصغر كالنقش على الحجر، ما يكاد الإنسان يفوت عليه بشيء ولا يكاد ينسى منها شيئا. الأمر الثاني التكرار، من يكرر يكثر التلاوة يكثر التلاوة بإذن الله يعني لا يتفلت عليه كثيرا. فاتحة مثلا تجد الإنسان ما يخطئ فيها أبدا لكثرة تردادها. كذلك بعض الصور التي يكررها لو في الأسبوع مرة، مثل سورة الكهف، يعني الكثير يحفظها وهو لم يبتدئ حفظها ابتداء وإنما من كثرة التكرار. كذلك باقي القرآن. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الرزاق بطوله. حدثنا عمار وأبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقلها أمسكها بعقلها أمسكها وإن أطلق عقولها ذهبت. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك حاون حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة فإن تعاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال القعنبي إن عاهدها. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القرآن إذا تعاهد عليه صاحبه بقراءة آناء الليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عنها ذهبت وكذلك صاحب القرآن. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. طيب نسأل الإخوان سؤال تنشيطي، يعني من الإخوة عنده شيء من القراءات يعني يقرأ بها؟ أنا أعرف واحد معنا الآن عنده ما شاء الله، أذكر أنه يقرأ بقراءة حمزة. طيب أنا تقرأ بماذا؟ قراءة عند الدارجة عندنا برواية حفص عن عاصم، هذا في أكثر البلاد. طيب الأخ أحمد عبد الخالق قارئ واحد، لا نقصد الروايات، قراءات. طيب عاصم ونافع وأبي عمرو ما شاء الله. أبي عمرو بأي راوي؟ السوسي ولا الدوري؟ راوية ما شاء الله ما شاء الله. قراءة السوسي جميلة جدا، السوسي جميلة جدا وسهلة. طيب لعلك تسجلنا أنس فيما بعد. باقي صاحبنا، صاحب وينه؟ صاحب حمزة. طيب وموجود معنا لكنه لا يكتب. طيب الله ينفعنا وإياكم. باب ذكر الخبر الناهي عن قول الرجل نسيت آية كيت وكيت، والدليل على أنه ما معنى السوسي راوي أبو صالح السوسي. أبو صالح السوسي يروي عن أبو عمرو بن العلاء البصري، أكثر القراء لهم راويين، فأبو عمرو بن العلاء له راويين أبو صالح السوسي والدوري. القراءات المعروفة المتواترة سبع والثلاث مكملة للعشر، وكل قارئ له راويين، وفي هناك أيضا قراءات الأربع الشاذة يسمونها الشاذة، يعني أهل العلم يعتمدونها في التفسير وعمر الدوري. نعم. باب ذكر الخبر الناهي عن قول الرجل نسيت آية كيت وكيت، والدليل على أنه ينسى صاحبه إذا لم يقم بواجبه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهد هذه المصاحف فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، ولا يقول أن أحدكم إني نسيت آية كيت وكيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو نسي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن داود عن سليمان عن شقيق قال قال عبد الله تعاهد المصاحف فلا هي أشد تفصيا فذكر مثله. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الوضاح يعني أبا عوانة عن سليمان عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فلا هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش مثل حديث ابن نمير وقال أبو معاوية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا أبو العباس الغزي والصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا كيلجة محمد بن صالح وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن عبدة ابن أبي لبابة عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبدة ابن أبي لبابة أن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل يقول أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو آية كيت وكيت بل هو نسي. باب ذكر الخبر المبيح لرفع الصوت بالقرآن في الليل وفي الطريق وفي المسجد والترغيب فيه ليؤخذ عنه وأن من ينسى منه الآية والأكثر غير مأخوذ به. حدثنا الحسن ابن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فرفع في سورة صوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا رحمه الله قد ذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجل يقرأ فقال يرحم الله هذا لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. نعم يقول في جاء في صحيح مسلم من الليل. نعم من الليل. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. الأشعريين هم جماعة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كانوا قدموا من اليمن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وفيهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. حدثنا أبو بكر بن هاشم الأنطاكي قال حدثنا ابن أصبهاني قال حدثنا أبو سامة بمثله. نعم نقف عند هذا الباب. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نستكمل إن شاء الله الدرس القادم حاول أن ننهي كتاب فضائل القرآن. والعادة أن يذكر بعد الفضائل التفسير لكن هنا لم يذكر التفسير فهل أخره أو لم يرده أصلا الله أعلم. طيب بارك الله فيكم جميعا.